النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه دوم على الخطر. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن توتى رخصه كما يكره أن توتى معصيته. ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا قاله المغرب لا تقصر كما جاء عند أحمد وإسناده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل. المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. إذن هذا نص في المغرب أنها لا تقصر. لو قصرت المغرب وأصبحت ركعتين انتفع عنها كونها وتر النهار كده، وإن قصرت بركعة ونصف هل التشطير هنا يصح بركعة ونصف؟ نقول هذا خلل في هيئة الصلاة فلا يصح. إذا لا يصح قصر المغرب إجماعا. وكذلك الفجر لا تقصر، لأن السنة الفجر تطويل القراءة، فكأن تطويل القراءة جاء عوضا عن كثرة الركعات. فالسنة في الفجر تطويل القراءة، الرسول كان يقرأ من 60 إلى 100، من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. ولكن لا مانع أن الإنسان إذا سافر ووجد عنده في السفر ما يجعله يتعجل أن يقصر من القراءة. إيش مانع صلاة الفجر؟ الإنسان لا يجمع العصر مع المغرب، الإنسان بيتجمع. لا تجمع العصر مع المغرب ولا العشاء مع الفجر. هل يجوز جمع الفجر؟ لا يجوز. نرفع إحنا مسألة إيه الظهر مع العصر، العصر مع المغرب، ولكن الفجر مع الظهر صحيح لم يقل بها أحد من المغرب. لا تجمع العشاء مع الفجر ولا الفجر مع الظهر. لا. إنما قولنا العشاء العصر مع المغرب لا. لا. يجوز الإنسان إذا اضطر في السفر وليس عنده وقت إن هو يقصر في القراءة، بدل ما يقرأ قراءة طويلة يقرأ قراءة قصيرة. وجاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السفر بالمعوذتين، قرأ في السفر بالمعوذتين. قال لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا، كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوى الطرفين كتجارة. طيب، مسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. يعني هل القصر مقصور على سفر الطاعة وسفر الإباحة فقط؟ سفر طاعة زي الجهاد والحج كده؟ العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. جاء عن جماعة من السلف أن القصر لا يكون إلا في سفر الطاعة فقط، إلا في سفر الطاعة فقط. طيب دليلكم يا جماعة، وده أضيق الأقوال، دليلكم يا جماعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه سافر بالتجارة، كل سفره كان يا إما الحج يا إما الجهاد في الغزوة. إذن القصر في غير سفر الطاعة لا يجوز، واستدلوا بأسفار النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا إن القصر لا يكون إلا في سفر الطاعة والسفر المباح. سفر الطاعة والسفر المباح وحدة التجارة، يسافر من أجل التجارة. فين دليلكم يا جماعة؟ قالوا قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لا يجوز القصر في سفر المعصية، رحمك الله. طيب فين فين فين الدليل هنا؟ شوف تفسير الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تفسير الآية عندكم إيه؟ قالوا: الباغي الذي يخرج على الإيمان، الذي يخرج على الإيمان، والعادي هو قاطع الطريق الذي يعتدي على أموال الناس وأعراضه. فلا يجوز القصر إلا في صفر الطاعة وصفر الإباحة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الرخصة عند الاضطرار، عند المخمصة، جوع الشديد، ولا يجد إلا الميتة، قال إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: الباغي الذي يخرج على الإيمان، والعادي هو الذي يخرج على المسلمين، قطاع الطرق. القول الثالث للحنفية، القول الثاني هو قول الجمهور، وهو أوسع قليلا من القول الأول. القول الثالث للحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن جميع الأصفار طاعة وإباحة، ومعصية يجوز فيها جميع الرخص، جميع الرخص. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية حتى في سفر المعصوم. أي الأقوال الثلاثة أرجح؟ قول الحنفية واختيار الشيخ ابن تيمية أن الرخصة تجوز حتى في سفر المعصوم بأدلة. خلاص. دليل أول: حديث أبي داود وإسناده صحيح، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأطلق السفر في الآية ولم يشترط أي شرط، وكذلك في آية التيمم أطلق السفر وأجاز التيمم بلا شرط، وكذلك عموم الحديث السابق عند أبي داود: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وأطلق. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له بحث جيد في مجموع الفتاوى حول هذا الأمر، يقول: من قيد النصوص التي جاءت في الرخص فليأتي بالدليل. وأن له ذلك. تقول: طيب ده إعانة على المعصية، بس انت ما يقول ايه في مجموعة فتاوى؟ يقول ايه في مجموعة فتاوى؟ قال: فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر. ولما تقدم من النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر مع علمي لأن السفر يكون حراما ومباحا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، يعني على النبي عليه الصلاة من الواجبات، ولو بين هذا لنقلته الأمة وما علمت عن الصحابة في ذلك شيء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تفسير صحيح بحث، تفسير صحيح غير باغ لا ولا متعدي، صحيح الكمية ما فيش إشكال، ما يقيم به رمقه فقط، لكن الأولى غير باغ لا، وجد غيرها فأكلها، هذا بغ، يعني عنده البديل، عنده البديل ومع ذلك أكل الميت. وتفسير آخر لا يخرج عن هذا التفسير أيضا، قالوا لم يجتهد في البحث حتى يصل لحالة الاضطراب، لا أكل الميتة مباشرة، يعني ما بذل وسعه في البحث وأكل الميتة مباشرة. صحيح، وكلا التفسيرين في الآية صحيح. إذا غير باغ عنده البديل وأكل الميت، أو لم يجتهد في البحث حتى يصبح معذور، ولا عاد التعدي أن يجبر ويحمل معه، لأن الرخصة في الضرورة تقدر بقدرها، مش كده؟ يفترضنا واحد قاعد بياكل وهذا بيفترضه بعض الفقهاء وخلاص دور وحيموت وقدامه زجاجة خمر، لو ما خدش منها بعض الشيء عشان ينزل اللقمة دي حيموت، وقعت له غصة حيموت، يجوز ولا لا يجوز؟ وما فيش غيرها، يجوز يجوز لكن مش بقى يرتوي منها، لا لا ليش كده. فجميع الأدلة التي جاءت في الرخص عامة لم تفرق ما بين سفر الطاعة والإباحة والمعصية، وده مرجح فيها كلام، فيها كلام، وإلا ف ليس هناك دليل يقيد. الآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر، طب يا رب سفر معصية ولا سفر طاعة؟ وكذلك فعل التامة. طيب إن الله وضع المسافر شطر الصلاة، أي مسافر لم يصف، إذن الرخصة من حيث هي تشمل الجميع لأنها حكم واضح، حكم واضح. واحد يقول طيب يعان على معصيته بالرخصة، كيف الجواب؟ يعني يعان، نقول له رايح تشرب خمر أو تقع في الفاحشة في مكان، أن يصر عليك وتصلي الأربع ركعتين، ولو كنت صايم كمان تفطر، ويجوز لك أكل الميتة لو اضطررت، ويجوز لك أنك تجمع عشان تخلص بسرعة وتقع في الفاحشة وتيجي. طيب هل هذا دليل شرعي ولا دليل عقلي؟ لا يا أخي، إعانته على على على بالرخصة على فعل المعصية، هذا الكلام دليل عقلي ولا دليل شرعي؟ دليل عقلي، عقلي مش كده؟ وليس شرع. ونجيب عنه أيضا بأن الجهة منفك، الجهة منفك، يعني هل المسافر سفر معصية لا يصلي؟ يقال له لا تصلي ولا يصلي؟ يصلي مش كده؟ فهو بسفر المعصية عليه وزر المعصية. الآن يا جماعة الجامعة عليه وزر المعصية وله أجر الصلاة ولا ملوش أجر الصلاة؟ ليه أجر الصلاة؟ مش كده؟ طيب انتبه، هل السفر من حيث هو عبادة ولا وسيلة؟ يعني واحد ماشي على الأرض برجليه وراح يرتكب محرم في مكان ما، المشي اللي هو مشي كحركة رجليه حرام؟ ها؟ ليش بحرام؟ لكن لما كان هذا وسيلة إلى محرم أخذ حكمه، مش كده يا جماعة؟ فالسفر من حيث السفر من حيث هو وسيلة، وليس السفر لا هو صلاة ولا هو رخصة. انتم معايا يا جماعة؟ واحد ماشي على الأرض، المشي ده المشي المشي وكوب السيارة ومسافر، من حيث هو صلاة؟ لا. إذا السفر وسيلة مش كده، والوسيلة مباح مش كده، وإنما أخذت حكم الحرمة لأن الوسيلة تؤدي إلى محرم لا لأن ذات الوسيلة محرمة. مش كده يا جماعة؟ المرجح إن الرخصة عامة ومن قيدها فعليه بالدليل، ومن قيدها وقال العاصي بسفره لا يترخص عليه بالدليل، من قيدها يأتي بالدليل. وهو ذا اللي ذكر الشيخ سنتني قال لا أعلم أن أحدا، أنت ما تكلم كلام جيد كلام الكبار، يقول نعم صلى لم يفرق، وقد كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هناك من الأسفار ما يكون محرما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين حكم السفر الحرام لأنه سيقع في الأمة، فلما لم يبينه دل على جواز الرخصة. صحيح. لا يضر. ليس على الخلاف فيها ثمر، صحيح. حسنا قلنا من الأحكام، وبعدين لو جعلناها من الأحكام الوضعية ما هترتب على أحكام تكليفية. صحيح. لا والآن طيب تبقى هي في الحكم الوضعي السبب. مش كده؟ سبب للكل. سبب لجميع المكلفين وليس مقصورا على صاحب الطاعة فقط. فقول الحنفية عندي قول، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن احنا بنظور مع النصوص. نجي قيد أهل المسألة، ما فيش قيد، نبقي ونعمل الأدلة على عمومها على عمومها. فيجي بقى هو يقول لك يعني يعاني، يعني نقول كلامك ده هو تعليل عقلي لا يقاوم النص الشرعي، تعليل عقلي. ها؟ ثم ان الجهة مفك هو وعينها على الطاعة شيء عن ها؟ يعني طيب واستخدمها هو في الطاعة، هو وعينها صحيح. صحيح هو في الأصل معان بالرخصة على الطاعة فاستخدمها في المعصية. صحيح. يمنع النكاح لو بيقطع عليه عقوبة. نعم. العمل بنقيض قصده. طيب. ما نقولش مثلا لا العمل بنقيض قصده ولا تصحى منه فقط يعني. طيب العمل بنقيض قصده لأن فيها دليل. إن آخذوها مع إن الأصل في الأموال الحرمة. يعني تقول لي بقى مش عارف مدة المدينة عايز والضرائب العجرية بقى عايزين بقى على كل بيت في السنة مش عارف قد إيه فلوس، دي حرام. حرام. وزيك ربنا ما يباركش كل بيت مش عارف ما كملش نص مليون جنيه يدفع كام، ونزاد على نص مليون جنيه يدفع كام. طيب وكل شهر 4.5 جنيه ولا مش عارف 5 جنيه النظافه، ومحدش بينظف اصلا ولا بتوع المجلس بييجوا يشيلوا الكلام ده، ومش عارف قريب ان شاء الله اللي هيخلي 4 عيال هيدفع على كل عيل مش عارف كام، واحتمال عشان تعيش في البلد دي تدفع فلوس. في المكان اللي انت عايش فيه. هذا مصيبه. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ليس في المال حق سوى الزكاه، وده غير النفقه اللي مفروضه عليك لاهلك واولادك. فخذ بالك، فالحديث جاء في النص ان اخذوها وشطر مالي، مع ان الاصل حرمه الاموال. واعترض شيخ الاسلام ابن تيميه بهذا الحديث على تعريف العزيمه عند جمهور الاصوليين، لكن يبقى انه لا بد من التفريق ما بين العزيمه وبين الرخص، لا بد. فلا يقال هنا ان هو لا يعان على المعصيه ويمنع من الرخصه والى اخره، هذا يحتاج الى دليل. النصوص اطلق، وانت وهذا الاطلاق مراق، ما تجيش انت تقيد بدليل عقل. والله تبارك وتعالى كان يعلم، رحمك الله، يعلم ان هناك من عباده من سيتخذ الرخصه وسيله الى محرم، ومع ذلك اطلق. ونبيه صلى الله عليه وسلم يعلم ان هناك من سيستغل الرخصه، وهو الذي قال، والحديث حاله ماشي، لا تستحل ما حرم الله بأدنى الحيل فترتكبوا ما ارتكبت اليهود. إذا النبي أصلا يعلم أن يأتي من أمته من يستخدم الرخصة في غير موضعه، ومع ذلك ما قال إلا العاصي، لا، إن الله وضع المسافر شطر الصلاة، المسافر محلى بالألف واللام يفيد العموم، تقييده يحتاج إلى ذلك. قال لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. رجل خرج من بيته من أجل أن هو يتنزه بأولاده، وركب العربية راح في، قال والله أشوف مكان طبيعي كده نظيف في أي حد، إن شاء الله يكون على مسافة 300 كيلو من نواشي ده الصخر، وأتنزه فيه وأرجع آخر النهار. يقصد ولا لا يقصد؟ يقصد. لم ينوي سفره. هو هناك نعم، اشترط فيه النية. لا يقصد. وأقول أنا خارج أتنزه ولم ينوي سفره. نزل في بلد بعد منه ب30 كيلو، قال لا مش حلوه دي، اروح اللي بعدها. وظل يتنزه طول النهار هو واولاده، ورجع في النهار. يقصر ولا لا يقصر؟ المرجح انه لا يقصر، انه لم ينوي سفرا اصلا. لم ينوي سفرا. لكن بخلاف ان يقصد جهه معينه، لكن يقصد جهة معينة ولا يدري أين يذهب فيها. يعني الآن قال أنا هسافر اسكندرية خلاص، وما وصل اسكندرية إن شاء الله أبى أدور على المحل اللي أنا هشتري منه. الآن قصد جهة معينة ولا لا؟ للاسكندرية، مش كده؟ وما وصل هناك أبى أدور في المكان الفلاني أو الفلاني أو الفلاني. قصد سفر ولا ما قصد شيء؟ قصد، يقصد. ففرق بين الهائم والسائح الذي لم ينوي، مش كده؟ ولذلك الحديث عند احمد وغيره لكنه ضعيف، لكن معنى صحيح. من اتبع الصيد غفل، ومن بدا جفا، ومن اتى ابواب الصلاتين افتتن. من تبع الصيد غفل، هو في الصلاة ويجب يمشي وراه بعد شكتين ثلاثة قطع أكثر من مسافة القصر ولم ينوي أصلا سفره. ما يقصد من لم ينوي الضعيف من بدأ جفا يبعد عن أقاربه يقع منه الجفاء. من بدأ جفا ومن اتبع الصيد غفل يغفل عن الصلاة ويغفل عن المكان ويغفل عن كل شيء. ومن أتى أبواب الصلاة فافتتن صحيح ما تزلف أحد إلى الصلاتين وأتى أبوابهم إلا وضع دينه. ولا يخفى عليكم كان الرجل يتكلم يقول ده أنا دعت في منصب سياسي وليس منصب دين، أنا موظف عند الحكومة. مش كان يقول كده الله يرحمه، يقول أنا موظف عند الحكومة. ولذلك شريك ابن عبد الله القاضي قبل أن يتولى القضاء كان الذاكرة قوية وساء حفظه بعدما تولى القضاء. لا لأن تولى القضاء حرام، لا، ولا يصلح القضاء إلا أهل العلم، لكن قديما كانوا من ورعين لا يأخذون عمن تولى القضاء. ليه؟ قالوا لكثرة المظالم فيه، يأتيك فلان وفلان ولعل هذا ألحن بحجته من الآخر فتقضي عليه وهو مظلوم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كان يوكل من يشتري له عشان ما تضحش اسمته. ليه؟ أصل البياع عارفه وبيحبه، مش كده؟ طيب بيبيعها بعشرة جنيه يقول ليك انت بخمسة. ها؟ لا يا أخي لا يستغل محبته في قلوب الناس للدنيا، لا يجوز.